يقول: إذا لم يوجد ولي، هل يصح لصديقي الكبير أن يكون وليا علي؟ نعم يصح، وتوثيقه عن طريق المحكمة أوثق. يقول: هل يجوز قراءة المتن مثل قراءة القرآن بالتجويد؟ ما في بأس. يقول: هل المراد بأكله المحجور عليه، بأكل ما المحجور عليه، أي الطعام فقط، أو أنه مخصوص يقصد به العموم فيدخل فيه أن يشتري لنفسه ملابس أو يأخذ الأقل مما لا يحتاج كل شيء؟ وإنما قيل الأكل، لأن من أول مقاصد الفقراء الأكل لحاجتهم إليه. يقول: ما هو الدليل على أنه يأخذ الأقل من كفايته أو الأجرة؟ قوله سبحانه: فليأكل بالمعروف، والمعروف هو الأقل. نعم. يقول: ما فهمت مراد المعروف الآه، يعني بما لا ضرر فيه اليتيم، وأي أفضل اليتيم؟ نأخذ منها 1500 ريال؟ لا شك 500 ريال. يقول: إقراض الغير من مال اليتيم برهن هل يجوز؟ إذا في مصلحة نعم. يقول: هل الولاية على اليتيم مستحبة مما يجي من نفس القدرة؟ نعم، إذا كان نجد في نفس القدرة نعم. يقول: كم صفة ورد لصلاة الوتر؟ ورد أنه سلم سرد 7 بسلام واحد، و5 سلام واحد، و3 بسلام واحد، وأكثر فعله مثنى مثنى ثم وتر. وعدد الركعات ورد أنها 11 ركعة، ورد عنه 13 ركعة، أحيان كذا وأحيان كذا. يقول: القول الراجح إذا تعارض أكثر من قريب من يقدم؟ الأصلح. نعم.